هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في الرابع من شهر مارس عام 68، وبعد النكسة بشهور قليلة، أتيح للشاعرة الفلسطينية فدوى توقان لقاء مع شعراء المقاومة الفلسطينية الذين لم يكن قد سمع بهم أحد حتى ذلك الوقت: محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران وغير هؤلاء من الشعراء. كان اللقاء في مدينة حيفا، وكانت النكسة تملأ القلوب بالحزن والأسى. وفي ديوانها الخامس الليل والفرسان كانت هذه القصيدة لفدوى توقان بعنوان لن أبكي ذكرى لهذا اللقاء. على أبواب يافا يا أحبائي، وفي فوضى حطام الدور بين الردم والشوك، وقفت وقلت للعينين: يا عينين قفا نبكي على أطلال من رحلوا وفاتوها، تنادي من بناها الدار وتنعى من بناها الدار، وأن القلب منسحقة، وقال القلب: ما فعلت بك الأيام يا دار، وأين القاطنون هنا، وهل جاءتك بعد النأي، هل جاءتك أخبار؟ هنا كانوا، هنا حلموا، هنا رسموا مشاريع الغد الآتي، فأين الحلم والآتي، وأين هم؟ ولم ينطق حطام الدار، ولم ينطق هناك سوى غيابهم وصمت الصمت والهجران. وكان هناك جمع البوم والأشباح، غريب الوجه واليد واللسان، وكان يحوم في حواشيها، يمد أصوله فيها، وكان الآمر الناهي، وكان وغص القلب بالأحزان. ثم تقول فدوى توقان وهي تخاطب شعراء المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة: أحبائي، مسحت عن الجفون ضبابة الدمع الرمادية لألقاكم، وفي عيني نور الحب والإيمان بكم بالأرض